الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يسر أسباب رحمته وطاعته ليتنافس في ذلك المتنافسون. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وابتعدوا عن سخطه ومحرماته، فذلك الفوز العظيم والخير العميم. فقد فتح الله لكم أبواب الخيرات وصرف عن الطائعين الشرور والمكروهات. بشائر الفلاح قد رفعت أعلامها، وساعات السباق للصالحات قد دنت أيامها. قد أظلكم موسم عظيم وشهر كريم، شهر الصيام والقيام، شهر تزيد فيه الحسنات ويتجاوز فيه الرب عن السيئات، تزدان فيه الجنة ويزيد طيبها، وتغلق أبواب النار ويضعف لهبها. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأعدوا التوبة لأيامه كلها لتخرجوا من بحره من الأطهار، ولينسلخ ماحيا للأوزار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله من الآثام الظاهرة والباطنة، وردوا المظالم لأربابها، فإن حقوق الخلق يستوفيها الله من بعضهم لبعض. فما عظم رمضان بمثل توبة صادقة تستقبله، وفرح بنيل أيامه، وإقبال فيه على الصالحات، وكف عن المحرمات، مع الإخلاص للعليم بالخفيات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عبد العزيز بن مروان رحمه الله: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، واعذنا فيه من الفتن. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. والعبادة يعظم ثوابها، العبادة يعظم ثوابها عند الله تعالى بعظم نفعها لفاعلها وعظم نفعها للخلق. والصوم هو تلك العبادة العظيمة التي تعددت منافعها للعبد في الدنيا والآخرة. يكفي في فضل هذه العبادة قول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وكما جعل الله لكل سيئة عقابا، جعل الله لكل حسنة ثوابا، وجزى على الصوم أفضل الثواب. عن عبد الرحمن بن سمرة ابن حبيب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد عنه الشيطان، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب أي أحاطت به فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة، ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار، في حديث طويل رواه الحافظ أبو موسى المديني، وقال: هذا حديث حسن جدا. وقال ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعظم هذا الحديث. والصوم صحة للبدن كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، ينقي البدن من الفضلات الرديئة ويشفي من كثير من الأمراض المستعصية. الصوم نور للقلب ورقة له وإيقاد لفطنته وقوة على طاعة الله وتهذيب للنفس وكسر لثورتها وسلطانها، فإن النفس إذا توسعت في الملذات واستولى عليها الشبع الدائم تمردت وصعب قيادها، وقسى بذلك القلب وتبلدت الفطنة، وكثيرا ما تنغمس في الشهوات المحرمة فيكون صاحبها من الخاسرين. والصوم حلم وصبر وتحمل وقوة إرادة تحمل على الخير والهدى وتزجر عن الشر والردى. وأما نفع الصوم للخلق فلكثرة أبواب الإحسان فيه: الإحسان بالزكاة، والإحسان بالصدقات، والإحسان بالنفقات في سبل الخير، والإحسان بالمواساة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. ونفع الصوم للخلق بالصبر والصفح، فيقابل الصائم السيئة بحسنة ويتحمل الأذى، فيكف الصائم يده ولسانه عن الأذى، وذلك من أعظم الإحسان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. وكل عبادة وطاعة مع ترك المعصية تكسب الإنسان زكاة وطهارة وطيبا وسمو خلق ومحبة للخالق ورفعة درجات. وللصوم في هذا الميدان العملي أعظم نصيب. فزكوا أنفسكم يا عباد الله، زكوا أنفسكم يا عباد الله بطاعة مولاكم والبعد عن معصيته. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. زكوا أبدانكم، زكوا أبدانكم في هذا الشهر المبارك بالصيام والقيام والمحافظة على الصلوات جماعة وفعل الخيرات وترك المنكرات. وزكوا مقاصدكم ونياتكم بالإخلاص لله وحده. وزكوا أعمالكم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكوا ألسنتكم وقلوبكم بذكر الله وتلاوة القرآن، فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، وهذه الأمة أمة القرآن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الله، كان خلقه القرآن. أحلوا حلاله وحرموا حرامه، واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقفوا عند حدوده، وحركوا به القلوب، وحكموه في حياتكم كلها. وزكوا أموالكم، زكوا أموالكم بإخراج ما افترضه الله عليكم. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا في سبل الخير فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب. وإن الله تبارك وتعالى قد أعطاكم المال الكثير وأمركم بإخراج اليسير منه، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. وما خالطت الزكاة مالا ومنع منها أهلها إلا محقت بركة ذلك المال، وكان عذابا ووبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فاتقوا الله يا عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجود والكرم والفضل والنعم، أحمد ربي سبحانه على جزيل الإحسان وعلى عظيم الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والإيمان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله تفوزوا بالأجر العظيم والنعيم المقيم. واذكروا نعم الله عليكم، اذكروا نعم الله عليكم الظاهرة والباطنة وما حباكم الله به من الأمن والإيمان والاستقرار وتيسر الأرزاق وما صرف عنكم من الشرور والمهلكات والبلاء والشدة والفتن، أقبلوا على ربكم وأنيبوا إليه وزكوا صيامكم وكملوه واحفظوه من كل ما يبطله أو ينقص من أجره. احفظوا صيامكم بحفظ الجوارح، بحفظ الجوارح. احفظوا صيامكم بحفظ جوارحكم عن المحرمات وحفظ اللسان عن الباطل. ففي الحديث إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، وفي الحديث أيضا الصوم جنة ما لم يخرقها. قيل بما يخرقها؟ قال بالغيبة أو النميمة. وبعض أهل العلم ذكر بأن الغيبة، ذكر بعض أهل العلم أن الغيبة تبطل الصيام، وما ذلك إلا لعظيم ضررها ولعظيم إثمها، فإنها تنافي التقوى الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وإن الله عز وجل كتب على الناس، كتب على هذه الأمة هذا الصيام في هذا الشهر المبارك العظيم، وبين بأن الصيام أنه مدرسة لتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فتقوى الله عز وجل إذا اتصف بها المسلم فإنه يسعد سعادة في الدنيا والآخرة، لا يشقى بعد ذلك أبدا. فاتقوا الله عباد الله، وتعرضوا لنفحات الرب جل وعلا في هذا الشهر المبارك الذي يقدم عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا له، وأن يسلمه لنا، وأن يرزقنا فيه العمل بطاعته واجتناب معصيته، وأن يغفر لنا فيه ولإخواننا المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بالدعاء في قوله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء لله وحده، الدعاء لله وحده، فإنه مخ العبادة. ادعوا الله تعالى في أيامه الفاضلة وساعاته الشريفة التي تفضل الله بها على خلقه وبين لهم هذه الساعات وهذه الأيام، واعملوا بما يرضي ربكم جل وعلا، وأروا الله من أنفسكم خيرا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم يسر أمر كل مسلم ومسلمة، ويسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، إنك ولي الصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع الظلم الذي وقع على المسلمين من أعدائك الكافرين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ مقدسات المسلمين وبلادهم، اللهم احفظ مقدسات المسلمين وبلادهم من مكر الكافرين وكيد الخائنين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين من خيانة أعداء المسلمين الكافرين، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعذنا من سخطك ومن النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.